نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية مرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة قد أرسل وفضلا أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوز الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سريا فأمه مارية القبطية محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكروا رضوان رب للجميع يذكروا فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضيا قد أرسلا للعالمين رحمة وفضلا قد أرسلا للعالمين رحمة وفضلا عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويريا للمؤمنين أمهات مرضيا حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذاء قد أرسلا للعالمين رحمة وفضلا نبينا محمد قد أرسلا للعالمين رحمة وفضلا للعالمين رحمة وفضلا